فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي خليك يا ابني قاسم احنا جواهر الحلوه دي صعب الصوت الملائكي والنبي والنبي سيد النبي النبي ده انت حاجه حلوه زي الايمان النبي حاجه حلوه يا ربنا يكرمك يا رسول الله ربنا ياخذ بيدك وحق النبي محمد إني ظننت أني ملاق حسابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا الله أكبر إني